يدوبك على قد الفرق. تمام؟ طبعا اسيومي ان الديلي اللي انت بتتكلم عليه ده ديلي حجم متوسط افريج سايز، واسيومي كمان ان التارجت الافريج سايز. لو ده افريج وده افريج يبقى رابط الديلي يدوبك تقدر تعدي من التارجت تخش المحتاج وتطلع من الناحيه الثانيه. فاحنا عايزين نشوف برضه الدنيا هتخش التارجت ازاي وهتخرج ازاي. شكل الدنيا واضح ان هو عنده مش منتظم قوي كده، فاحنا هنبص على المقاسات بتاعت التارجت وندور. واحنا بنعرف مقاسات التارجت كده ندور فين اوسع سكه اللي هي السكه اللي ممكن تمشي فيها الراس بتاع السكه. علشان نعرف المقاسات لازم نفهم الحاجات دي ولا نعرف الحاجات دي. بعمل لكم فين الحاجات دي في الاول. ده هيبقى فينا عرض ليك في السكه. وصلنا لمستوى من 5 كيلو ترتبي. هو مستوى من 5 ترتبي ماشيين مع بعض. من 5 كيلو ترتبي. هما اللي بيكونوا السكه. والبرتالي دي ليها بادي. الليك الشفه اللي موجوده هنا على البادي او في ثيرد سيكوال فيرتبرا اللي فوق البادي دي اسمها ايه؟ اسمها برومنتري او سيكوال. يبقى دول اللي اسمه برومنتري او سيكوال. وبعدين السيكوال له جناحه جناحين على الجنبين كده على بعض اسمهم ايلا او سيكوال. كل واحد فيهم لوحده اسمه ايلا. انما الاثنين على بعض اسمهم ايلا او سيكوال. بعد السيكوال في فرق ما بين السيكوال نفسه والايليا بول هيبقى اسمه ايه؟ بين السيكوال والايليا بول هيبقى اسمه سيكوليليا الزوم. ده اسمه سيكوليليا الزوم. وبعدين هنا في خط على الإليا الزوم اسمه إليو بكتينيال لاين. إليو بكتينيال لاين. الخط ده اسمه إليو بكتينيال لاين. بينتهي بمرور سنة صغيرة ما اللي ورا شايفينه. الحقيقة ورا حتى النظام ده اللي شايفينه. هو حاجة صغيرة بنود صغيرة كده اسمه إليو بكتينيال إمننس المرارة. يعني الخط اسمه إليو بكتينيال لاين والبنود اسمه إليو بكتينيال إمننس. وبعدين العظمه دي كمان كان من رؤيه المسمار كيدي بول دي كيدي بول وكانوا بيقولوا كمان ان كيدي بول ليها دراعين دراع فوق ودراع تحت. دراع فوق اسمه سوبيريو كيدي بريما ودراع تحت اسمه انتيريو كيدي بريما. ده هيبقى الابر بوردر اوف سوبيريو كيدي بريما. ده البوردر الكويس بتاعه ده الابر بوردر اوف سوبيريو كيدي بريما. هنا في بنود اسمه كيوبيك كيوبيكل جنب بنود تاني اسمه كيوبيك كريك. وده الجوينت شخصيا اللي بعدين تو تو بول اسمه سنتس ستيل. فده الابر بوردر بتاعه اسمه دي ابر بوردر او سنتس. الفاشل اللي انا بتكلم عليها دي بتكون مدخل الفلس. الحاجات دي بتكون مدخل الفلس. وطبعا طبعا الفاشل اللي انا اتكلمت عليها الناحيه دي في ده بالظبط الناحيه اللي قدام الناحيه الثانيه دي نفس الفاشل بالظبط. اقول لك اليوم مره ثانيه حاول تقول معايا عشان نحتاج مذاكره ثانيه. ده اسمه برومنتري او ذا تيك. ده ايلم او ذا تيك. ده سيكو ايليو بكتينيال لاين ايليو بكتينيال امينس وابر بوردر اوف مين انجيريو كيو كريمس كيو كريمس كيو كريمس. ثم الابر بوردر اوف دي سيكو كيو عايزين نقول مره كمان بسرعه. برومتري اوف ذا تيك ايلم اوف ذا تيك سيكو ايليو كيو ايليو بكتينيال لاين ايليو بكتينيال امينس ابر بوردر اوف كيو كيو كريمس كيو كريمس كيو كريمس ابر بوردر اوف كيو. دي الستراكشر اللي بتكون مدخل الفلبس. احنا هنسمي ده مدخل الفلبس او الفلبس انلس. مدخل الفلبس او الفلبس انلس. طب ما هو اللي فوق وما في حته من جوه بقى. في حته بس الجزء ده ما يخصناش قوي في الولاده. واضح انه واسع قوي مفيش مشكله. فلوس دعوه بينا في الولاده وما يخصناش في الولاده. ده اللي بنسميه دكور فلبس. اذا كان الجزء اللي فوق اسمه دكور دكور فلبس يبقى اللي تحت دي هيبقى اسمه ايه؟ دكور فلبس. لقينا من الجن اللي بتاعه مثلا تلبس بيقسم تلبس الى جزئين اللي فوقه اسمه دكتور تلبس واللي تحته اسمه دكتور تلبس اللي هو المصدر في وجاعة الولاد. كويس؟ احنا عرفنا المكونات بتاعت الهلت واسامي المكونات بتاعت الهلت بس احنا عمالين ندور على فين اوسع حته في الهلت عشان اوسع حته في الهلت هي اللي اروح استخدمها عشان تخش الفلس. تمام؟ لو رسمنا الهلت دي ده كده احسن. ولازم يوسف عايزين يجيب الفرد بالصوت. فلما نمسك الفرد بتاع فرد الايد والصوت قالوا المسافه دي، المسافه دي تنبدل من فين لفين، هيكون في الاولى عشان تعوض على الفرد والمسافه. تنبدل من الفرد والمسافه ولازم اقدر جوه اللي عليه. ده المهم المظهر في الامام. طب انا ده كان يسموه اناتوميكال انترو بوستيريو اوف ذا انجلس. وده انت ده مقصود لو روح 11 سم. طبعا من هنا رايح اي رقم هقوله مجهول ان هو متوسط، يعني هو الافرج 11 سم. كويس 11 سم، بس الحقيقه المسافه دي نقطه كبيره للكورتيكال. لان انت لما تقيس المسافه دي انت تتجاهل سم في ايه؟ سم في سنتر سكيو، حاجه هي سم. فالمسافه اللي هي قليله من بالفعل للعراق هي هتبقى من الكولومبري او البيتيكرم لغايه المور بالجينج بوينت على السنتر سكيو. اكثر نقطه بارزه على السنتر سكيو. مش خاطر عبد الله انا بدل الصحيح اللي متاح للراس. لو انتوا كنتوا بتسميه اناتوميكال لان من وجهه نظر الاول اولياته وخلاص. من هنا بقى من وجهه نظر الاوبستاتيك راح يبقى اسمه اوبستاتيك انترو بوستيريور او ديلي اكثر ولا اقل من اناتوميكال؟ اقل بنص سم. ده طوله 10 او نص سم اللي هو اوبستاتيك انترو بوستيريور او ديلي. اذا كنا نقيس مره من البرامتري اللي بتاعته دور السيمبل سكيوز ان البرامتري ذا موست بالجينج بوينت اون ذا بوستيريور اسبيكت اوف ذا سيمبل سكيوز. فبالمره بقى هنجيب من البرامتري لغايه اللور بوردر اوف ذا سيمبل سكيوز اللي هو ده. ده من البرامتري اللور بوردر اوف ذا سيمبل سكيوز ده يسموه دايجونال كومبليت. اسمه دايجونال كومبليت. ده 12 ونص سم حاله. بس تعالوا لو جيت تحس ان احنا بعيدنا شويه عن اللي انا بتكلم فيه، احنا عمالين نقيس مقاسات في الانجلس نشوف فين اللي واقع في مكتب الفلس. طب ما احنا نزلنا هنا لغايه النور بوردر اوف ذا فلوس شكله كده كده ملوش دعوه قوي بالانجلس. لا هو له دعوه وله دعوه مهمه جدا. انا هقول لكم ايه فايدتها دلوقتي. لو دلوقتي عنده واحده في دول اي واحد فيكم دلوقتي دكتور ولادم وعنده حاله دخلت ايه وايه اللي هتتحصل؟ ممكن جدا تتحصى وتقول لها وتقول لجوزها واللي معاها تقول لهم انا لقيت طول كويس قوي وواسع وان شاء الله هتخش الطول ومفيش مشكله. وممكن تتحصى تطلع تقول لهم لا والله ده الطول ضيق ومحتاج الطول ضيق والواد شكلها مش هتخش وهنعمل سباق. وانا عارف ازاي. انا عايز اعرف دول اعرفهم ازاي؟ اعرفهم بطريقه غير مباشره. اقول لكم ازاي؟ لما الواحد بيعمل تي تي اكسجنيشن اثناء الولاده بتزق الفاجينا الغول قدام. طبعا الفاينل ستيب اوف ذا اوبستيشن حضرتك بتزق الفاجينا الغول قدامك وتوصل للبرمانتري اوبستيشن. يجي دلوقتي فين؟ ده اللي انا بتكلم عليه ده اللي اسمه التعاون الكونفليت. اهو تلاقيني هنا ريستنج اهي على اللور بوردر اوف ذا سكيوز والتيب اوف ذا فاجينا ريتشنج ذا برمانتري اوبستيشن. يبقى انا دلوقتي يجي نقيس مين؟ التعاون الكونفليت. انت فاكره؟ حاول اعلم هنا علامه زي ايدي الثانيه ولا القلم واضع ايدي المسافه دي. طيب انا عارف مفروض ان المسافه دي 12 ونص سم، يعني عارف ان انا لو شلت هنا 2 سم هيطلع لي النقطه دي. ده انا غلطت. بس انا عرفت ان الاناتوميكا قلت له تصير اوبتينت او اوبتينت بشكل غير مباشر عن طريق ان انا قلت مين؟ قلت له ده انا كونجيت وبعدين اشيل منه سم نص يطلع لي الاناتوميكا قلت له تصير اوبتينت. يبقى ده انا كونجيت وان كان شكله بالفعل عاش في الانت قوي الا انه مهم جدا لانه بيديني فكره كلينيكال عن شكل الانت لان دلوقتي على فاهمين الكلام ده ولا لا؟ جوه السؤال ده سؤال بسيط. لو حاولت تقول الترمانتي لو تفتكر في واحده تقول دي حتى نروح على الاخر وبتاع ومش طايل الترمانتي لو تفتكر. ايه اللي بتقول ده؟ مش طايل الترمانتي. تمام جدا. لو انا مش عارف اقول ده لما تبقى دي طويله ولا صغيره؟ طويله يبقى انت عارف انك بتجيب طويل ويبقى انا فاهم كده انت بتقول لي هو كلام. يبقى مفيش مشكله. مشكله؟ يبقى دي زياده. مظبوط؟ السؤال اللي بعده لو حاولت اطول الكمامبر يا بتكرم وانا بزق كده عشان اقرا لقيت الغلط في كده. طيب ازاي؟ عايز تفكرني ولا عندي؟ اللي هو عامل ايه؟ بتقول لي اول ما تقول لي اول ما تقول لي كويس قوي طيب هو كده فعلا. لو رقبت السكه طب ما خلاص اصل الواحد مش لازم يبقى مجامع ليه هو انا عمال احمد ده كله عشان اشوف اذا كان الايد واسع ولا لا واذا كان هيلمح لرابط قوس ولا لا. طب ما انا رابط دخل خلاص ما بقيت عايز اعرف من هذا من مين يطلع فانا يطلع المهم انا رابط دخل خلاص. طب بص يبقى ده انا كنت جيت وقياس ده انا كنت جيت بالفعل مهم لانه بيدينا فكره عن الجيل اللي انت قلته. طيب دي ده انت اللي بتقول في الجيل احنا عمالين ندور على فين اوسع حاجه في الجيل نشوف ده انا اللي ممكن تقيس الانجلس ده بالعربي. ايه بيتكلم الدكتور مع الاماكن اللي بيتكلم علينا، اقول له حياتك شكلنا فين اوسع حته بالعرض ورا المرات، ده هنا كونتري اوف سيكرم وده ايرم اوف سيكرم وده هنا سيكرم. هو هيقدر ابعد نقطتين عن بعض على الخط ده، الخط ده هيقف من بعض مرات ده اسمه ايه؟ لما تاخد النقطه دي والنقطه دي وتقفل هيطلعوا دول اسمهم اناتوميكال ترانزيرز، يعني المسافة الممتدة ايه ابعد نقطتين عن بعض على الهيليو بالتنين لايك. المسافة دي 13 سم شكلها كده كويس احسن من 1000 كيلو، من 1000 كيلو كان 13 بس هي 13 او كل حاجة، بس مع الاسف الوقت مش هتعرف تستجلها اثناء الولاد لانها مش تستجل ولا بتجل ولا هي ناحية الدم ولا ورا ناحية لا بس لو تعرفت الدم ولا ورا ده في هندر السيكم وده هنا هون سيكم وده ناحية ورا. يبقى المسافة دي مسافة عريضة وكل اللي انت عايزه، لانما اتس نوت افيلبل فور ذا هيد لانها مش في السنتر. هي بتلاقيها مش في السنتر، هي على بعد 7 سنتي، طيب 4 سنتي من الكومنتري او بتاعي 4 سنتي من الكومنتري، يبقى على بعد 40 سم كيلو. طبعا بقيه مش احنا كنا لسه بنقول ان الانتروكونتينر ده 11، يبقى احنا قلتنا ان الانتروكونتينر مش واسع قوي وقلتنا ان الكومنتري ده واسع ان هو مش نافع على لما نجرب نقيس الثالث مرة بالورق بالليل ونشوف فين اذا كان الانجل دي مسافة واسعة. هقيس الثالث من هنا لهنا ده انتوا عارفين مش لازم اسمه ايه؟ ودي الامنس اللي اسمها ايليو بكتيريان امنس، الدايمتر ده اسمه اوبليك دايمتر اللي هو بيمتد من سيكلو ايليو بلين للايليو بكتيريان امنس بتاعت الناحية الثانية الناحية المقابلة، يعني الناحية دي للناحية المقابلة. الأوبليك دايمتر ده طلع 12.5 سم كويس بقى مش كويس؟ كويس أوي، ده أوسع حاجة طلعتلنا لغاية دلوقتي تمام؟ بس هيبان لك بقى حاجة جديدة، مش ده أوبليك ممتد لسيكو إيليا جوينت لإيه بالتنين أوي؟ أما ده إيه؟ هو أوبليك برضه مش كده؟ هو رايح أهو لسيكو إيليا جوينت إيليا بالتنين أمام بتاع الناحية المقابلة. انا عندي 2 اوبليك لازم اسميهم بقى عشان اعرف اقيدهم مع بعض، هسمي واحد فيهم يمين والتاني شمال، هسميهم يمين وشمال اكوردنج للجوينت على حسب الجوينت، يعني الجوينت ده هو الجوينت اليمين يبقى دي اسمها رايت اوبليك، ده رايت اوبليك ده يبقى اكيد هيبقى مين؟ رايت اوبليك. طبعا احنا بنتكلم عن الجوينت بعد كده، ده رايت جوينت يبقى ده رايت اوبليك وده رايت اوبليك. مقصود الغيار او مقصودين، الاوبليك هو اوسع دايمتر ملاح ثلاثة ثلاثة ثانية ثانية انه الرايت اوبليك خلقته كده اطول شوية من الرايت اوبليك، يعني معظم الناس هتلاقي الرايت اوبليك اطول سنة من الرايت اوبليك. زائد من الرايت اوبليك برضه هنا في حاجة بتأثر المسافة المتاحة اللي هو التامب كول، التامب كول موجود شمال وما يتحركش فمش هيدي مسافة كبيرة لغاية، مش هيوديها وسع كده. ففي الاخر الرايت اوبليك اطول سنه من الرايت اوبليك وبالتالي هو اطول حاجه متاحه في مركز الثانيه. فممكن اقول له قلت لحد قبل كده على حاجه الرايت مش هتكلم في الدنيا. دي كده القصه بتاعت الجنب والرايت بتاعت الجنب. هنبص بقى على الاول اللي هو مطر الجنب. مطر الجنب. اول كلمه في الكتب ومطر الجنب انه شكله لونج شيب. شكله عامل كده. بس هنا منظر مش لازم قوي ولا حاجه، يعني شكله مش مكمل لازم يبقى معاه مشاكل. لو نعرف الاكاري بتاعتنا ده مين ده؟ ده النور بوردر او سنتر وده لسه قايلوه على اسمه من شويه ده كتير ولا فين؟ صح؟ ودي اسمها اس تي ال ايه؟ كيلوراتي دي اللي اسمها كيلوراتي وده ستيت اوف ذا سيكرام اند مين اللي ماسك السيكرام؟ برضه لسه شكله مش لازم. شكله مش لازم حتى لما نبص عليه كده برضه هتلاقيه شكله مش لازم. هو ده شكل ده والاثنين مش لازم، مالتين مش لازم، انا وده. في الليفينج ايه؟ في ليجامنت ممتد من السيكرام ها؟ الاسكيم كيوراتي. من السيكرام للكيوراتي. هيبقى اسمه سيكرو كيوراتي. وطبعا في واحد زي قلنا حاجه ثانيه. وفي ليجامنت تاني ممتد من السيكرم للديسكال فاين، ديسكال فاين دي حته هنا ولا يا اخو دلوقتي، في ليجامنت ممتد من السيكرم للديسكال فاين. مش كده منظر بقى تقريبا واضح؟ شكله كده بقى تقريبا لازم شيء. اللي يجعل بشكل لازم شيء في الليل انجليز هو سيكو كبرت وسيكو فاينس سيكو كبرت وسيكو فاينس أكيد كل واحد يوم موجود على الناحية. يبقى نقول كده بشكل فعلا لازم شيء. احنا عمالين ندور فين اوجع حاجه في الاوتلت عشان نشوف راسه تظهر منه ازاي. فممكن تجيب في الاوتلت بالطول ادي الباب بتاعه الدكتور ده على مدى يقول له مصدر اسمه الاوتلت بالطول هيقسمه لك بالطول مسافه بتمتد من فين لفين تقول له عشان تاخد الاداء تمتد من فين لفين من اللي هو الفورد او الطول بدات تسيب او دي كورسز وهنسميها اناتوميكال انتروبوستيريور او دي او دي النظام ده انتوا بتقولوا بتاع الارض ده احنا نظرنا الطنط طب احنا بقى نقول ان نظرنا في الولاده الدنيا احسن من كده شويه اقول لكم ايه لان ساعه الولاده القفص ده اللي هو اتاش للسيكم بيتحرك لورا يعني لو السيكم عامل كده وقفص تقابله من هنا هتلاقي قفص دايما ليه سيك باكورد بيتني لورا وقت الولاده السيكم والاكسجين ده اللي هو جنب عليه السيكم القفص حرك لورا يبقى هيدي وسع ولا هيضيق الدنيا ولا هيعمل ايه بالظبط هيوزع شوية وانا هقول لكم اسم الدايمتر هتلاقوا ان اسمه منطقي ده هذا عبور صح هيدا اسمه بقى مرادي وفي ده زي الجنب وبصير او ده ارض مقتنعين ولا لا لان انا بقى بتكلم على دايمتر اللي هو وقت الولادة لا كده يبقى اسمه منطقي الجنب وبصير او ده ارض ايه تقول هو منتج من فين لفين اللي هو الوضع لو بتكلم بالشوط ايه تسمي يعني يعني تبقى من مرادي مش قصد لان قصد انت بتاع دوار بقى كده ويبقى اطول ولا اقصر من الاطامي كده اطول مظبوط يبقى عندنا احنا نطالك اصاري بقى اوبتاتري انت بطيري قد اوزت ده 13 طنش طيب ابنا انتجت او مرة انتجت بالطول مرة انتجت بالطول ومرة اوبتاتري ايه سواء العرض عندك المسافة المنتجة ما بين الاثنين ايه كان في بيرازوكي الاثنين ايه كان في بيرازوكي اسمها باري كيوبرس باري كيوبرس يعني الباي جوبر يعني تبع 11 طن الموبايل جوبر بطوله 11 طن صح كده؟ في دايمتر تاني ما بين الاثنين اسكيال سباينز اذا كان ما بين الاثنين كيوبيرابيتي اسمه باي جوبر يبقى ما بين الاثنين سباين ثلاث مرات باي سباينز والباي سباينز ده اصغر شويه ده 10 ونص طن ده قوي كده على الدايمتر بتاعت الهيليكو بتاعت الارض عايزين بس نقعد كده شويه دقيقتين تاني نجمع الكلام اللي قلناه لو بصيتوا على البلبس من بعيد كده 140 فيها شويه تامل يعني هتلاقوا ان مدخل البلبس مدخل البلبس 11 بالطول في 13 بالعرض صح كده؟ ان مدخل البلبس 13 بالطول في 11 بالعرض كويس؟ دي عشان يعني ايه تبقى فاهم الحكايه من بعيد قوي والعربيه ما تضربش ما تتلخبطوش عليها وعشان تفهموا حاجه مهمه بعدها حراره 13 والتاني 13 11 فهمتوا حاجه دلوقتي؟ بصوا احنا عايزين نبص على الكلب ده منظور يعني على انه سلندر يعني الكلب بتاع شكلها مور ولا كانها تيوب انبوبه ولا موتوره ولا سلندر عايزين نعدي فيها حاجه شكلها بيضاوي اللي هي راس البيت السلندر دي مش سلندر بالظبط هي كأني انا مسكتها من فوق وضغطت عليها كده ضغطت عليها كده لانها جنب بجانب فضغطت نفس الضغوط ضغطتها في العرض فكانها مضغوطه شويه انت بتطير ده من فوق انا تحت مضغوطه من فين؟ من العيله اللي جوه احنا كنا بنقول لو الكلب كان يكون بسرعه لانها سلندر صح؟ السلندر ده بلاي شويه من عند مدخله فضغطت في 13 ومن عدم افضل ثلاثة بس من ناحية تانية ثلاثة من سايد لسايد لانه 13 في 11 كويس لو احنا الاسطوانة اللي احنا بنتكلم عليها دي خدنا فيها سكشن فريم لازم عند مستوى معين هيبقى شكلها ايه لازم هيبقى شكلها مدور هي اسطوانة مضغوطة كده من هنا ومضغوطة كده من هنا لازم عند سيرتن ليفل او عند سيرتن بلين هتبقى الكاليتي من جوه شكلها ايه كامل الاستدارة هل في بلين هل في مستوى جوه الكابل بشكل كده؟ اه في مستوى جوه الكابل بشكل كده بس ما قلتش دلوقتي عارف المستوى ده فين؟ في وسط الكابل بالظبط حتى بيسموه ذا بلين اوف ميد كابل البلين اوف ميد كابل اللي هو ده السيجن 1 2 3 4 وده سيجن 2 كويس؟ لو انا عايز اعرف فين منتظر الكلب، بعد ما اعرف فين منتظر الكلب مش هتعرف، خد نقطه اللي هي منتظر الكلب في الجنوب وصلها بنقطه اللي هي منتظر في الساكن، وصل دول لوحده يبقى انت دلوقتي جوه الكلب، يبقى انت في البين بتاع مين او المنتظر ده سوري اسمه البين او ميد كلب. مفهوم صغيره كده انه منتصف السيرف الديول ده منتصف السيكل هو الجنكشن مريض الساكن للسيرف سيكل الفابري، مع انه هو خمسه فالمفروض الجنكشن مثلا 2 ونص و 2 ونص، بس هو ده هو واخد الفابري اللي فوق اكبر من اللي تحت، فاثنين من اللي فوق رد السيكل حجمهم قد ثلاثه من اللي تحت. فلما تحب تعرف اثنين ده فين، خد النقطه دي وصلها النقطه دي، يبقى انت بتتكلم على فين او فين كاري، شكله ايه فين بتاع الكاري؟ او الكاري دي شكلها ايه عند هذا المستوى؟ شكلها سيرفي. والحقيقه بقى ان هي الحته دي هي اوسع حته جوه الفيلم كده، فعشان كده كمان بيسموه مش بس الفيلم ومش كده، بيسموه بلين او بليتد سيلفيك دايمنشن. واضح بما انه اسمه بلين او بليتد سيلفيك دايمنشن، وده اوسع حته في كده. والدايمتر 12 ونص بكام؟ مش حاجه، هو ده احنا كده اتكلمنا على بلين اسمه بلين او ميد كيرفي او بلين او بلين كيرفي دايمنشن. بالمره يصير تو بلين تانيين ونخرج منهم بقى. في حاجه اسمها بلين او بلين اللي هو مستوى الاند. لو سالوني مستوى الاند بيمر في ايه؟ او قدام بيمر في ايه مستوى الاند؟ كده؟ بيمر في ايه بلين او بلين قدام؟ اخر بوردر اوف او فرونت ايه او الشيكر؟ بوردر ايه وبنيه لاين لان هم كلهم مور اور ليس نفس المستوى. ولو عرض ده ايه البلين او ايه ده هو هو هي الارض لو مصنعه جامد ده هتلاقي الارض ما هواش كله في نفس المستوى، يعني مكونات الام انت كده تكون كلها اساسيه بس فرونت او اساسيه او هي الثانيه معنى ممكن كلها مو نفس المستوى. انما الارض ده يعني بص كده من الغلو ده اللي هو الغلو اللي بتلبس فيه مش هنا خلاص كده بتلبس بس دي الكلمه دي وبعدين بتبقى بتكرم فوقها فمكونات الاوتلت ما هياش كلها في نفس الليفل. عشان كده لما تقرا واحد تاني بيقول لك ان الاوتلت از سيجمنت مش بلين، قلت مكوناته ليها طول صح، انما الام كله في نفس المستوى. بس برضه خدوا بلين معين قالوا هنتكلم ده هو البلين اوف ذا اوتلت. لو مين بقى اللي اعتبروه بلين اوف ذا اوتلت يمتد ان اللور بوردر اه بي او بي ان ده بتبتدي سيجرام مرورا بالاي سي ال 5. يعني لو انا حطيت ايدي هنا كده في المسافه دي او في الحته دي كده اللي هو بودر اللي بتعمل في الجيوز وتبقى بنفس مستوى الاسكال سباين. طيب اللي هو بلين اوف ذا اوتر هو اللي هو اسم تاني اللي هو اللاب الامين او الاسكال سباين. وبالمناسبه اللي كان الدور اللي فوقه نقول ان هو اوجع حاجه في الفيرمنت، فالبلين ده يقول اضيع حاجه في الفيرمنت، يعني ده يرجمه بين سالب دايمنشن يبقى ثاني هيبقى اسمه بلين سالب دايمنشن. من دلوقتي الفكره البلين اوف ذا اوتلت هو نفسه بلين اوف لين سالب دايمنشن هو نفسه ليفل اوف ديسكال فاين، هو كله بيتكلم على مستوى واحد ده كله بلين ده تسميات مختلفه لنفس الليفل او المستوى. يبقى حته صغيره كده سهله اللي هي السالب انكلينيشن. السالب اللي في ميل يبقى لو سهلة كده 60 درجة دي 60 درجة هي الانجل ما بين البلين اوف ذا ايمج والهوريزونتال بلين، عشان كده السيرفيس بتنكلاين فور بشكل بشكل واضح؟ طيب كفاية كده على ناتومي او السيرفيس، بس قبل ما تيجوا عايز اطلع وكونكلوجن كده واضح انا مش هخش في الكلام بتاع المره بتاعتي تطلع الكونكلوجن عشان يتقال لنا المره الجايه. لما قعدنا بعد كده وندور لقينا مين اوسع حاجه افيلبل في مركز الفيلم ولا كونزرفا ولا روبيك. طلع ان روبيك هو اوسع حاجه موجود. طيب لما بندور في الاوتلت لقينا مين اوسع حاجه؟ انفوكوتير ولا كونزرفا؟ انفوكوتير كان 13 كونزرفا 11 او 10 صح؟ وده معناه ان راس البيبي لما تخش الفيلبس هتشغل الروبيك ده عامل، ولما تيجي خارجه هتفهم وتستعمل الانفوكوتير ده، فدي اوسع حاجه في السكه مظبوط؟ لما راس الروبيك ولما تقول الطفل في الانتروبوسيرو ده معناها ان جوه الفيلبس لازم هتعمل ايه؟ روتيشن. هتسمعه مره جايه ان في حاجه اسمها روتيشن تمام؟ يبقى راس من دلوقتي كده راس مشتتها لغايه المره الجايه، راس بتخش في مين؟ في الروبيك جوه الفيلبس بتلف وتخرج في الانتروبوسيرو. طبعا من ثلاث اجزاء غايتين، ثلاث اجزاء غايتين. الجزء الاولاني اللي تحت ده اسمه بيزر ستارك. صح جمجمه على العربي ده بيزر ستارك كويس؟ والجزء الفوقاني اسمه بولت او فيرتكس، بولت او شارل او فيرتكس. وبعدين ده وش الشديد يبقى اسمه ايه؟ بيز. وش اي حد بيز بتاعي. يبقى ده بيز اوف شارل وده البولت اوف شارل او فيرتكس وده البيز. البيرتكس ده احنا بنركز عليه شويه، البيرتكس مكون من عظمه واحده. هو زي ما انتم شايفين هو كده بولت، انديفيديوال بولت، سيبريت بولت. بعد كده لما الدور ده بقى يكبر بقى ويتولد ويكبر هيبقى البول دي احصلها فيوجن، انما هي دلوقتي لسه ما زالت تبقى كده. اسفين دول تعرف من فين قدام؟ ناحيه قدام، ناحيه الفرونت تبقى سمول فرونت البولز، تعرف من فين ناحيه الفرونت هيبقى سمول فرونت البولز. وبعدين تعرف من فين على الجانبين فرايتس هيبقى اسمه ايه؟ فرايت البولز. وفي عظمه ورا اسمها اوكسيبيتال بول، يبقى الاثنين اللي قدام سمول فرونت البولز، الاثنين اللي على الجانبين سمول فرايت البولز، اللي ورا دي اسمها اوكسيبيتال بول. في عظمة هنا على الجنب وعظمة تانية على الجنب اسمها التانك والبون، ان ما دي ما تهمناش قوي في الولاد. اشتريناها قوي في الولاد. تو فرايت البون، تو فرايت البون، عنوان اوكسيبيتال البون. البون دي ما بينها وما بين بعض شوارع اسمها سوتشر. هنشوف بقى تاني السوتشر ايه؟ السوتشر اللي ماشية ما بين التو فرانتال بون، ماشية ما بين الاثنين فرانتال بون. هتسمع الفوق هيبقى اسمها فرانتال سوتشر. وبعدين عندنا سوتشر تانية ماشية من العرض اللي هي بتقسم الراس الى جزء امامي وجزء خلفي. الاناتومي كان اللي بيقسم قدام وورا كان يبقى اسمه كورونا مش كده؟ تشرش يعني كان كورونا مظبوط؟ وبعدين عندكم سوتشر ماشيه بالطول اللي بيقسم نصين يمين وشمال يبقى اسمه ايه؟ ساجيتال يبقى دي اسمها ساجيتال سوتشر. يبقى عندنا الفرنتال سوتشر كورونا سوتشر والساجيتال سوتشر. اما الاخيره اللي ورا دي اسمها لامدويد سوتشر. لامدويد لانها شكلها زي حرف لندا حاطين المنظر يبقى دي اسمها لامدويد سوتشر تمام؟ هتلاقوا السوتشر تتقاطع مع بعضها يعني دول متقاطعين مع دول وهكذا. مطرح ما السوتشر تتقاطع بيتكون حاجه اسمها فونتانيلز. فونتانيلز في كذا فونتانيلز الراس اللي احنا بنتكلم عليهم هنا في الولاده الطبيعيه اللي هم اسمهم انتيريور فونتانيلز وبوستيريور فونتانيلز. في الانتيريور وفي البوستيريور فونتانيلز. دي الانتيريور ودي الفونتيريور فونتانيلز. في جدول مكتوب في اي كتاب الفرق او المقارنه ما بين الانتيريور فونتانيلز والبوستيريور فونتانيلز. الجدول ده مهم جدا جدا جدا شويه هقولكم عن جدول ايه بس هو اهم جدا. اولا الانتيريور فونتانيلز مساحتها كبيره، البوستيريور فونتانيلز مساحتها صغيره. الانتيريور فونتانيلز شكلها لورنج او والبوستيريور تراينجلر. ثالثا الانتيريور فونتانيلز سراوند بكام عظم؟ 4 بونز. فان البوستيريور فونتانيلز سراوند باي 3 بونز بس. وبعدين الانتيريور فونتانيل ليها ممبرنس فلور من البوستيريور فونتانيل ليها بولي فلور او ريتا بولي وثالثة ممبرنس. الفرق كمان انه بعد ما او ساعة ما البيبي يتولد بتكون البوستيريور فونتانيل اوريدي كلوز، لان الانتيريور فونتانيل ما بتقفلش الا بعد سنة ونص سنتين من الولادة. هقول تاني فهمتوا برضه معاك. انتيريور فونتانيل كبيرة بوستيريور صغيرة. انتيريور فونتانيل سراوند باي 2 بونز بوستيريور سراوند باي 3 بونز. الانتيريو شكلها دايمن والبوستيريو شكلها ترانجل. الانتيريو ليها ممبرنس دور والبوستيريو ليها بوني دور. ودي بتقفل بعد سنه ونص سنتين من الولاده اللي ناحيه قدام. واللي ورا بتكون مقفوله ساعه ولاده البيبي. ساعه ولاده البيبي اسيومي ان البيبي ده مولود كنت مولود معاه مش مولود بقى يعني. في فرق كمان بس مش هنقوله دلوقتي لما نقوله بعدين. في مقارنه بين الانتيريو والبوستيريو فونتانيل. احنا دلوقتي عمالين نقول ان الولاده دي مساله ادابتيشن وعايزين ندور الفلبس لغايه لما عرفنا فين السكه اللي الراس هو بتمشي فيها في الفلبس، فين اوسع حاجه في المركب وفي الكافيتي وفي المرض. تمام؟ هنشوف بقى مقاسات الراس نفسها ايه؟ طبعا مقاسات الراس في المتوسط. عندك ده عمل وانا بيمتلك ما بين السوبر هايتر الانسس البروج العقرية بور بما انه ما بين السوبر هايتر الانسس هل اسمه باي برايتر دامتر ده دامتر مهم اوه يسمع عنه فيه بعد كده اسمه باي برايتر دامتر 9.5 صار باي برايتر 9.5 في دامتر تاني عجيب كده شوية بيمتد من نقطة فوق البرايتر الانسس الى نقطة تحت البرايتر الانسس يعني لو احنا عارفين على راس البيت كده من ورا ده الباي برايتر دامتر اللي كان عليه اللي هو 9.5 سم. في دوامة غريب شويتين بيمتد من نقطة فوق الفرايطة الإمنس اللي هي دي إلى نقطة تحت الفرايطة الإمنس اللي هي دي. عشان كده بيسموه سوبر فرايطة سب فرايطة. أو سوبر لأنه النقطة فوق لأنه النقطة تحت. السوبر فرايطة سب فرايطة ده 9.5 سم. شكله كده هي مش أي معنى. إيه من النقطة هنا النقطة هنا هيبقوا معنا بعد شوية. طيب؟ إحنا خلينا نقول ليه اسمها راس بالعرض. تعجيز الرد والدول سوبر فاير الدول لما تيجي تقيل الرد والدول هتلاقي كام دعامة كده يموت في هذا يبقى من موقع تحت الأوكسيد هو ده يتقال كده بلع الأوكسيد هو موجود أوكسيدال بروتيوبرس بس طبعا بسهولة هيتقال عليه أوكسيد لما تقيس من موقع تحت الأوكسيد مباشرة لغاية السنتر أو ده انفيريور كونتنالي ده الانفيريور كونتنالي ليها اسم شهرة بيسموها براجما وإحنا عندنا قياس من تحت الأوكسيد لغاية البراجما عشان كده يسموه سار اوكسيبيتو براجماتيك اكتبه هنا اسم ده اوكسيبيتو براجماتيك ده لهو 9.5 سم هرسمه هرفع هرسمه ده يعني اللي بس بيجي وش كده ده من هنا ده هنا من نقطة تحت الاوكسيبيت لغاية السنتر اوف ذا براجما ده اسمه سار اوكسيبيتو براجماتيك في ايه تاني بقى زي ما مش عارف في قياس تاني من تحت الاوكسيبت مباشرة مش بقى لغاية السنتر او البراجما لغاية الانتيريور اند بتاعها ما احنا لسه كنا بنقول مفيش مكان زي ما ليها مساحة حتة كبيرة فالقياس اللي هو لغاية السنتر بتاعها يختلف عن الانتيريور اند بتاعها دي البراجما اهي شجاعة عن كده ده القياس الاولاني اللي هو واصل لغاية السنتر بتاعها اما القياس التاني فواصل لغاية الانتيريور اند بتاعها وهيبقى اسمه بقى سب اوكسيبت براجما بس المرة دي اسمه سب اوكسيبيتال ترانكل تمام ده عبر طبعا اخر قياس مرات عاملين لنا في القصة دي اسمه المرة دي اوكسيبيتال ده هنا اسمه اوكسيبيتال ده منين نبتدي من الأرض مش من النقطة تحت الأرض من الأرض الشخصية نهاية الروت اوف ذا نوز غير هنا حاجة عجيبة خلي بالكم اللي مصحصح ياخد باله من حاجة لأنه كلمة ترانكل جت مرتين مرة يقول لك صار بوكسيبت فرانتر يقول لك غاية الانتير الاندر الانتير فرانتر ومرة تانية يقول لك فرانتر يقصد روت اوف ذا نوز لو قلت بوكسيبت فرانتر أفواصل روت اوف ذا نوز لو قلت صار بوكسيبت فرانتر أفواصل انتير الاندر الانتير فرانتر نعرف ان الدنيا حرم متابع بس تبعين كن دي نوز طيب اخر حاجة يقولها دلوقتي هو ان القياسات دي برضه شكلها ملوش اي معنى ايه واحد يمسك الراس يسلك من نقطة مش عارف تحت مين ولا ايه ده معنى مهم قوي النموح ده هو محتمل اكتر بكتير يعني عارف ليه بيقيس من نقط عليه وليه بعضها؟ اصل الترانزيت ده بتاع الراس يكاد يكون ثابت هو 9.5 وخلاص وخلصنا ان الانتروبوستير ده بتاع الراس مش ثابت ازاي؟ احنا متفقين ان الراس شكلها بيضاوي مظبوط؟ كده لحد دلوقتي حاجه شكلها بيضاوي بيضا كويس؟ ومعاك انبوبه عايز تعدي البيضه دي في الانبوبه هتعديها ازاي؟ هتعديها كده ولا الاول توقفها كده وتاخرها كده؟ لما تخش كده vertical كده هتخش اسفل مش موافقني هقول لكم ازاي لو راس البيبي كان بيرفع فين هيبوته وما سمعتوش ولا بيرفع فين العيب بيرفع مراته يعني نور ليه لو راس البيبي اسود لكت على ذلك هتبقى نازله نازله نازله نازله نازله اهي دخلت الفيلمس بانجل قصير الدايمتر اسمه سب اوكسيبيتو بريماتيك عشان انا كنت بيجي ده سب اوكسيبيتو بريماتيك راحت لغايه الفكره ده مظبوط تبقى داخله الانتر بوستيريور ده انت طول 9.5 معقول قوي لو قصير خالص وما تتحركش بسهوله فقلت ان الراس ما هيش من التاج يعني مجهوله سنه هيبقى داخله ده انت اسمه ايه؟ بوستيريور ده اللي هو كام؟ 10 ده ممكن تتاخر سنه في الدخول او دخول الراس دول كان نسبه اصعب حاجه بسيطه فقلت ان الراس ما هيش من التاج يعني فكت كده شويه هتبقى ده انت اسمه ايه؟ بوستيريور اهو كام سنتي؟ لا حوالي ونص وما نكتبوش بتقولكم من وسيلة فرانتا في الأول عليكم ليه هم نقل ومن هنا حاجة أو يقول لما راس الأول فلاكس كل ما هتبقى presenting ده هيبقى اصغر من الانجل وهتعرف تخش الراس جوه الفلفل بشكل ايه؟ اسهل. اتفقنا؟ بس دي بانترز اللي بنعملها وشويه اماكن اللي يهمونا في الكيميا الفلفل والفيتا الفلفل حاليا. دي اسئله فيهم؟ اي حاجه غير كده هنرجعها دلوقتي شويه. كنت اكتر هقولها لما يطلع شويه. بس هسيبكم كده عشان انا دلوقتي هسيبكم خمس دقايق بالظبط ونخلصوا عشان نعرف نخلص وبعدين نكمل. بس عايز منكم حاجه يا رب معايا. ايه انا عارف ان كلهم مش مبسوطين من الزحمه والحر والكلام ده. مشكورين. انا لسه اول مره اشوفه واعرفه ولا حاجه خالص. يبقى موجود يكتب لي اسمه لان انا لازم ان مصلحه الجميع انا مصلحته ومصلحه كل الناس ان المنطقه الثقافيه اللي عايز يبقى موجود هيبقى موجود مش هيبقى موجود خلاص زي ما هو عايز بس عايز اعرف مين اللي موجود وعايز ورقه فيها اسامي لو سمحت. تمام؟ مش عايز اكتب اسمه ما يكتبوش. بس بعد كده انا هلتزم على اسامي المكتب. Presentation. فاحنا عندنا then within the entire presentation, I think we should write. Is there? Yeah, and then the entire presentation, I hope, a book, that's the one we can have it. ممكن يكون كفالك vertex صح؟ وممكن يكون كفالك او ده حاجة فيس المرة دي. وممكن يلاقوا vertex ولا او فيس او بالنص كده ده او حاجة فيه super orbital ridges اللي هو يسموه brow presentation. يبقى اذا داخل الكفالك presentation ممكن يبقى عندنا vertex, ممكن يبقى عندنا فيس, ممكن يبقى عندنا brow. مين فيهم النورمال؟ النورمال هو ليه؟ لان الحجارة مرتبطة بالفلكشن. عبارة عن من أول بيبتدي تظهر من أول 5 شهور وبعد كده تطلع